هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. ولتكن البداية مستمعينا الأعزاء مع عرض الصوتيات التي انتهى إليها مؤتمر الموسيقى العربية الذي انعقد بدار الأوبرا المصرية في الدورة رقم 24 للمهرجان. وقد جاءت التوصيات التي قرأتها الأستاذة الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية على النحو التالي، فقالت: أولا بالنسبة لمحور الموسيقى ما بين شهر الفصحى والعمل، واحد دعوة المؤسسات الثقافية والفنية الرسمية والأهلية لإقامة مستقبلات فنية دورية تجمع ما بين الشعراء والمبدعين الموسيقيين والمؤدين من مختلف البلاد العربية لإحياء الفنون الغنائية في شهر الفصحى. اثنين، إقامة دورات تدريبية وورش عمل للفنانين والشعراء الشباب لفصل موهبتهم في مجال إبداع الأغنية العربية لحنا وشعرا وأداء بمشاركة بعض الرواد من المبدعين في كل مجال، وذلك بهدف نقل الخبرات الفنية وإرساء التقاليد الأدائية الموسيقية والشعرية الأصيلة. ثلاثة، وضع سبيل علمي موجز للملحنين والمؤدين الشباب يساعدهم في التدرب على مراعاة أصول التقطيع اللفظي السليم ودقة مخارج الحروف عند تلحين أو أداء أغنية بالعربية الفصحى أو العامية. أربعة، عقد مسابقات فنية لإبداع أعمال غنائية في شعر الفصحى والعامية، وذلك لتشجيع شباب الموسيقيين والشعراء على إنتاج فن راقي وإيجاد السبل لتقديم الأعمال الفائزة للجمهور. ثانياً، محور المأثورات الشعبية والأغنية في البلاد العربية. واحد، دعوة الجهات المسؤولة عن الثقافة والفنون في البلاد العربية إلى الاهتمام بالعناصر الإبداعية في الثقافة الشعبية بالجمع والتوثيق والنشر والإتاحة للباحثين لدراستها والمبدعين لاستلهامها حتى يصبح التراث الشعبي تراثا حيا لا يخشى عليه من الصمت او التدريب. اثنين، تنظيم حمله لمحو الاميه الفنيه في الموسيقى العربيه تنطلق من ورشه عمل تحدد اسس هذه الحمله والياتها. ثلاثه، الدعوه لعقد مؤتمر ومهرجان موسيقي لدراسه وتقديم الابداعات الموسيقيه المرتبطه في المأثور الشعبي والاستلهام بهدف تأصيل الهوية الثقافية في البلاد العربية. أربعة، الدعوة إلى إنشاء قنوات ثقافية متخصصة لتقديم الفنون الشعبية بمختلف تجلياتها القولية والموسيقية والتشكيلية لتأكيد الهوية الثقافية للشعوب العربية في مواجهة تيارات العولمة والغزو الثقافي. ثالثا، محور المسرح الغنائي العربي. واحد، مناسبة المؤسسات المعنية في مختلف البلاد العربية إلى تنمي حركة نهضوية لإحياء تراث المسرح الغنائي العربي من خلال إعادة عرض هذا التراث الثري بشكله الأصلي أو برؤى جديدة، وكذلك تشجيع إنتاج أعمال فنية جديدة تتلائم مع العصر. 2. العمل على توثيق تراث المسرح الغنائي تسجيلا وتدوينا ونشره ليكون متاحا للراغبين في تقديمه أو الاطلاع عليه أو في إجراء دراسات وأبحاث تحليلية أو نقدية. 3. محور الموسيقى والشعر في أغنية الطفل العربي. 1. التوسيع بعقد مسابقة فنية لإبداع أغنية الطفل شعرا وتلحينا وبناء بما يتناسب مع نمو في المراحل العمرية المختلفة. 2. الاهتمام بالمسرح الغنائي للطفل كوسيلة فاعلة لتأكيد القيم المجتمعية وتنمية قدرات الطفل. 3. دعوة وسائل الإعلام المختلفة للتوسع في تقديم أغاني الأطفال الهادفة والملائمة لنموه، واستخدام أساليب مشوقة مثل الرسوم المتحركة والعرائس كوسائل لجذب الأطفال. أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر الموسيقى العربية، ننتقل إلى شخصية الأسبوع الموسيقية. وشخصية الأسبوع الموسيقية هي للمؤلف الموسيقي المصري إبراهيم حجاج في ذكرى رحيله. احتل إبراهيم حجاج مكانة فنية رفيعة في الحياة الموسيقية المصرية، فقد ألف الكثير من موسيقى الأفلام والمسرحيات والأعمال التلفزيونية والإذاعية. وله أيضا الكثير من المؤلفات الموسيقية البحتة، بالإضافة إلى قيامه بتوزيع موسيقى أغاني وأناشيد بعض كبار الملحنين المصريين. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات إبراهيم حجاج الموسيقية نستمع الآن إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان أزهار من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع إبراهيم حجاج. والمؤلف الموسيقي المصري إبراهيم حجاج من مواليد حي بولاق بالقاهرة في 14 من شهر أبريل عام 1916. أحب الموسيقى منذ الصغر، وعندما بلغ 14 من عمره التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، فتعلم عزف آلة الكمان على يد الأستاذ الأرمني أرميناك. كما درس العلوم الموسيقية على يد الأستاذ اليوناني كوستاكي، وتلقى دروسا في الكتابة الأوركسترالية على يد الأستاذ الإيطالي كانتوني. بالإضافة إلى ذلك، فقد درس إبراهيم حجاج الموسيقى العربية على يد الشيخ درويش الحريري، ويرجع لهؤلاء الفضل في تكوين شخصية إبراهيم حجاج الموسيقية. ومن مؤلفاته الموسيقية نستمع الآن إلى ابن النيل من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي المصري إبراهيم حجاج. في عام 1935 تخرج إبراهيم حجاج في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، وبعدها عين مدرسا للأناشيد بوزارة المعارف، ثم كون أوركسترا صغير وتولى قيادة الأوركسترا. وفي عام 1951 كونت الإذاعة المصرية أوركسترا سيمفوني وفرقة للموسيقى العربية، وقد تولى قيادة الفرقة الأخيرة بالتناوب كل من عزيز صادق، عبد الحليم نويرة، علي فراج، عطية شرارة، وإبراهيم حجاج. في عام 1953 تولى مسؤولية الموسيقى بالإذاعة المصرية المؤلف الموسيقي المصري محمد حسن الشجاعي، فقام بإتاحة الفرصة للموسيقيين الشبان الموهوبين تقديم الأعمال الخاصة بهم من خلال الإذاعة المصرية، فكان لذلك التشجيع أثروا في إقبال الموسيقيين على تقديم مؤلفاتهم. ومن هؤلاء نذكر أبو بكر خيرت، عزيز الشوان، عبد الحليم نويرة، فؤاد الظاهري، رفعت جرانة، إبراهيم حجاج، وعاطية شرارة. وقد تولى إبراهيم حجاج إنشاء وقيادة أوركسترا الفرقة القومية للفنون الشعبية، وألف موسيقى عرضها الأول الذي قدم على مسرح البالون بالقاهرة. ومع جمال الريف نستمع الآن من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. فقد جاءت مؤلفات إبراهيم حجاج متنوعة، فقد ألف الموسيقى الكثير من الأفلام الروائية المصرية، نذكر منها البستاجي، سيدة القطار، ابن النيل، سلو قلبي، العملاق، الجبل، زينب، سفير جهنم، بنت الشاطئ، زائر الفجر، عيون لا تنام، والملاك الصغير. وكتب الموسيقى لعدة مسرحيات، نذكر منها يا ليل عين، عروس النيل، الحرافيش، ودنيا البيانولا. وألف الموسيقى للبرامج الإذاعية التالية: الأيام، العباسة، المصير، ورابعة العدوية. ومن مؤلفات إبراهيم حجاج أيضا من المقطوعات الموسيقية البحتة، نذكر الشباب والمرح، متتابعات وادي الأحلام، النيل الخالد، غرام فنان، شروق، مهرجان الربيع، القافلة، أطياف المساء، الصحراء، وأطلال. وبعد حياة فنية حافلة بالإنجازات، رحل إبراهيم حجاج عن عالمنا في العاشر من شهر نوفمبر عام 1987 بمدينة القاهرة. ولنختتم هذه الباقة من أعماله مستمعينا الأعزاء، ونستمع إلى هذا المؤلف الذي يحمل عنوان خريف الطبيعة.